يتم خاصة بالشعب الفلسطيني، إنما هي قضية الأمة، فيها القدس أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي أما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء، المسجد الذي هو مهد عيسى عليه السلام الذي عاش فيه كثير من الأنبياء، هو سيرة السماء بالأرض، هو الأرض المباركة، هو المسجد الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وهو ولا أحتاج لتذكيركم، لا تحتاجون لتذكيري بفضل القدس يا إخوة الإيمان. وفلسطين هي إشارة على ضعف الأمة أو قوتها، ففي التاريخ البشري من يملك فلسطين هو القوي وهو سيد العالم، وكلما تمكن منها إنسان أو دولة كانت له دولة، هو يقول له سيطر على العالم. هذه في التاريخ، في تاريخ فلسطين قاع هذا الأرض دايرها ربيها. ولهذا يا إخوة الإيمان نويت، كنت مسافرا ثم رغيت سفري، ونويت أن أكون هذا المجلس نصرة لإخواننا، على الأقل هذا المجلس، على الأقل هذا المجلس، ما دفعنا دوره، ما دعينا لهم، ما أحرمنا أنفسنا من لذات الدنيا مساندا لهم فقط، غير كما هما ما مشيت يتمتعوا، حنا فاني نحبسوا شوية من الموتى، والو، مازال ولادنا لاهلين فينا فريق يربح، وينه مغني اللي مليح، وينه عربي اللي مليح إلى آخره، شكرا شكرا شكرا للموقف الرسمي في الجزائر ولسلطات الجزائر. شكرا، راهم محمرين وجوهنا على الاقل يا اخوة الايمان. هذا الوطن هو اللي تصالحوا فيه الفصائل الفلسطينية، هذا الوطن هو اللي كان يقول عليه عرفات رحمه الله اذا عليكم روحوا الجزائر، هكا كان يقول للفلسطينيين. علاه؟ لان هذا الوطن تحرر بالطريقة اللي يخوضها الناس هناك، تحرر بالمقاومة، تحرر بالقوتير تاع الشاليمو، هذا التراريس. بل النساء في الجزائر كانوا أكثر منها يا إخوة الإيمان. فثورة في الجزائر هذه ثورة عظيمة، ولكن مع الأسف لطخت، وبغاو يمحوا ذاكرتها، ذاكرة شبابنا وليداتنا، يمحوا من ذاكرتهم هذا العمل الكبير، هذا عمل كبير يا إخوة الإيمان. كيف أنت يا بالزويتات وبالمطارق تقابل بالحلف الناطو في ذاك القيس هاشي محمد، تقابله الناس اللي خرجوا داروا ثورة ضحكوا عليهم الناس، قال هذه وهذه خرجوا فرنسا وخرجت، ربي قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هو من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. عيب تتفرج، عيب تتفرج وأنت دير ظهرك عند حد، عيب تتفرج على ذيك الصور وأنت راكز هكا، عيب عيب عيب. هذه مش نخوة، هذه مش رجولة، على الأقل شاطر خوتك هذه الهموم، هذه الأيام فقط، على الأقل، على الأقل تقدر تاكل وتشرب ومهني وفي بالغ إلى آخره، الناس ماشي يشوفوه بالظلمة في هذه اللحظات، ويدكون دكا طالع بالفوسفورية همك حل إلى آخره، والحرب مع اليهود ما بداتش نهار السبت، طيب 70 عام، مش السبت بدات هذا اللي فات، 70 عام، 70 عام يا إخوة الإيمان فيها قتل. شكون اللي أقل الغراوين تاع صبرا وشتيمة؟ مين كان شارون وزير الدفاع؟ اذبحهم غراوين صبرهم ذبحها في لبنان. صبرا وشتيمة. زين بوش الابن بوش الولد إلى آخره. دكوها دكا ذبحوا الغراوينات تقول لي هذا رد فعل تاع ذوك وقعد تفتي في الرخاء. رد فعل وبكري ثاني رد فعل. ونسى الحرائر في القدس اللي يدمروا فيهم بصبابيطهم العسكر داخل في القدس ويقول لك نهدموا القدس ونديروا بلاصته الهيكل، الهيكل شاو، الهيكل طرونشي تاع مذبح البقرة وفيه البخور، هذا مكان زوج مير في بلاصة القدس يا إخوة الإيمان. وش راح يقول لك نطولوا ونقصروا ونهدموا القدس، ويقولوا الرئيس تاعنا اللي يدخل للقدس ويهدمه هو اللي راضي عليه الله، ولهذا كاين يدخلوا يديروا محاولة يدخلوا الداخل الرؤساء تاعهم، هذو يهربوا يحاربونا بعقيدة خوتي، ماشي بسياسة، هذو اللي باتوا يكرروا في التوراة، هذو طايحين شعوراتهم وعندهم عقيدة. عقيدة بليون ما تذبح قريان تتقرب إلى الله من تاع المسلمين، خمسين نهار هذو شربوا الدم، هذو قتلة الأنبياء، هذو ما يشكوش على الأنبياء ما يشكوا علينا، هذو ناقشوا ربي في قضية البقرة، كي دايرة كي دايرة كي دايرة كي دايرة، الإسلامي هذا الإيمان والجهاد والهجرة والولاء والنصرة. وين رانا احنا في الخمسة؟ ما نعرف. هذا ما كاينش غادي يدعو على ربي وهذا وقت تقعد تفتي وتتفيها. هاو تعرف تفتي خاطر راك في الهوى، راك في شاطئ وصاحبي فتي راك في العافية. راك في العافية، أنا اللي مديها بسنة واحد راه يكتب فيا، يجي واحد يمد لي خدمي، باغي ندافع على روحي يقول لها لا، أنت تلك الصلاة ما تمدليش خدمي، هذا وقت. هذا فيه حتى ترد بعض الناس يكرهوا خوتهم في مليون. ما هذا ما هذا سبحان الله. هي القرآن كاع أمين عليه والسنة الآخرين. وما تكتبش تحكيلي على حياة ابن تيمية في السنة، احكيلي على حياة ابن تيمية في الجهاد. فضلت عن الراية تاع المماليك تاع مبتدئ أو مبرين، قاتل معاهم ضد التتار. أفتيت أضرب يا صاحبي، هذا هو. يقول لي هذا استعان بالرافضة، وأنت دوك القبلة تاعك مش حل الضرب العلاقات مع الرافضة دا وهي تتعامل معاهم عادي. قول كلمة عليهم راك راجل. هو دو بوا دو مزيان ماشي غاية خويا. يفهم ماشي مليح، اللهم اني اعوذ بك من اضل او اضل او ازل او ازل. كان يقولها سيدي رسول الله وهل يوحى اليه. التشريع كاين هذه المعطيات وما يعرفوش شحال كاين فلسطينيين مشردين في العالم شحال. خطر روحت للحجه انا فت على سوريا، صدقوني يا خوتي في 93 فوت على المخيمات تاعهم، انا ما كنتش عارف بلي المخيم تاع الفلسطينيين ساكن كيما البناء الفوضوي كاع دايرين في سوريا، ولبنان ثاني الى اخره، الاردن ثاني الى اخره، دول الجوار. ما نعرفش متعرف مش اخونا حجاج واقف فين جدارو، كنا احنا سبع واقفين قالوا لي كاري دينا الاردن، باروا المدينه. يعرفوا الحجاج قالوا لنا اسمو غريان، قالوا لنا الحجاج قلنا لا نعم، شعطاونا مساكين هديه قوة الفقر الفقر. عطاونا الزريعة اللي تاع البنتي خنا ناكلوها. يا باشا قالنا هذا ما عندنا. انتم ظروف الرحمن هذا ما عندنا. هذا خوفكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، هذا حديث الدم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مع الأسف ماهيش ضروري. إذا اشتكى منه عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه اللي كنت نقول لك، وعدت تسهر مع أخوك بالسهر والحمى. حنا من يجيك مرض تعيف المافيا، تجيك الحمى، خاطر الدوايين كاع متاعدين. واحد ينظر يضرو كاع. لا لا هذا ماشي هذا صاحبي. هذا الكل يذبحون والرقصة في جدة من الهي إلى آخره. وذا اليمني يكتب في فوهم الهي سبع سنين وما ملوش. والسوري في خوه سبع سنين وما ملوش. بصح كي تجي القضيه تاع اليهود يعطوها له في نهار، يمدوها في نهار في نهار. عندي وخوك تريزيستي معاه ثمان سنين حرب فلوس بالملايين. بعض الناس يقول لك يدك الحكمه صح يدك الحكمه، تقول ما عنديش قوه انا باه نجاوب هذوما نضربهم غادي يقولوا لي مريم واطي محمد. كنا داروا عيد النظرية تاع الجزائر كاع ما تسقطش. كانت فرنسا من قلت له كولون واحد انا نعرف قلت له كولون في الدوار قلت له في بلاصة 33 طالب تاع قرآن. بصح استقلت الجزائر استقلت خاطر كنا نبدو لاهي في الفتاوى ودو تاوعك كنا لليوم راه هنا الدبابة هنا هنا ما تجيش في بعد في الجامعة هذه تاع كاع كولون هذه فيها ما هنا تاع كولون اللي انا قاعدين فيها تاع مستوطن. تعرف شنو مستوطن؟ كيما يقولوا بيريبو باريبو كاشو ديبلينو هذا اسمه تاع بور يدي قاع ديبلينو تاعه قاع الارض تاعه هذا المستوطن. هذو هما الكولون هذو على بالك الرحمه ما فيهمش يعني على تاع اللي يجوا يفهموا الرحمه. هدم البيوت من السبعينات من السبعينات عمرهم يهدمونهم في بيوتهم ساعه ساعه تشارج يروح خوتي لي داري تاع بويا وجدي هدم ومعاه لابوليس تمشي هذاك هدم وانا ماهو بيه بغير ما يخرج زيد حق المزارع حق الارض ادي حنا بلاد داروا معاهم السلام قالوا صاحب شر ما تزيدوش تتوسعوا قال غير نوصل خويا منهم وصاروا يتوسعوا مازالوا يتوسعوا. وتخيل هذه غزه اش تاهي فيها جوج ملايين شعب ساكنين وداير بها حائط فيه 9 7 متر تحت الارض ما يخافوش الانفاق. تخيل حبس فيه هذا حبس. كاين اللي راه في 20 عام زاد فما وراه في 20 عام كبر جان ولا فم وتزوج فم ما شافش برا الارض. يا ابو عمد راك بعيد ما تبغاش تفتيني راك بعيد. لان الانسان كي توصل له البينه لواحد الحد كاين حتى في الضروره كي توصل البينه لواحد الحد ما يتسلط لك لا ديك لا انت لا واحد اخر لا ليا. قاش الله يكتاوي هو هذا هو يا حبيبي. ولهذا ارتب كي ما يكونش عندك المعلومات اسكت وبركا ما تبارطاجي في الشكيل وبركا ما تفتي كي بغيت وتحاسب الاسلام عند عبايه ونحيه وقعد تضرب وقعد حال روحك وبرد الحال قول راه مسيرة العز بن عبد السلام ومسيرة ابن تيمية اللي مات في السجن ومسيرة ابن القيم ومسيرة وراه من العلماء تدي غير ناحية منهم. لا يا أخي كن منصفا وماهوش وقت التشفي ماهوش وقت تتشفى في خوف وتصنع في نوع تاع يهود. وهذه نوازل تحتاج الى اجتهاد. انا وانت ما نطيقوش ثاني نجتهدوا في جزئيه اصول فقه ما نعرفوهاش ما نعرفوش حتى الادله تاع الاصول ما نعرفوش الناتشو ما نعرفوش. قلت انت غير بارطاجي فتوى من فتوى تنصر في سياسه فتوى تنصر في دوله فتوى تنصر في اخرى الى اخره صراع سياسي على ظهر المساكين هما ينذبحوا ليل ونهار والناس التاجر الداخل والناس التاجر الداخل وانت هربت وخليتهم يدهم الرافضه ولا يدهم لك خايفهم انت قصت كل شيء. ثم هل هذه حكمه؟ اذا تسميها حكمه تقول ما زالوا ما نطويناش باش نحاربوهم والتطبيع حق الهدنه الدائمه ولا يجوز. هذه نعرفوها كاع بهدي الهدنه مع الكافر دائمه لا يجوز هذه الهدنه مؤقته انت درت التطبيع وما نتهموش الشعوب خاصة نشوفوا الشعوب اللي صارت على المطبيعين فاروا على المطبيع تطبيع معناه هو نقبلوكم حاولوا انت قبل بشعرها غير اللي سيدي فيها ما خلى والو اداها كاع حدود 67 كنا نحلموا بها ما ضربوا ولا تحلم كاع 48 كاع ما نهضروش عليها حاضر في الديو تاع البارح ها وين يروحوا ذو مساكين وين يروحوا ذو المشرد وين ينقاش وين؟ ونعاود نقول الحمد لله في بلدنا هذا جات الفصائل هنا وتوحدت وحاولتهم السلطه في اعلى هرم حاولت العرب يتوحدوا وبيكون مئة واحده على غيرهم وحاولوا يجمعوا كلمه ودفعنا الثمن غالي غالي على مقاطعه الصهاينه دفعنا الثمن 500 مون خاطر قاطعنا الصهاينه وما عندناش الدراكو يرفرف هنا كاش مختلفين عندنا تباين في الاراء عندنا تباين في الاراء السياسيه وفي طرق الاصلاح الى اخره بس هذه القضيه الفلسطينيه موحدتنا لجان فصل بليك تحسين هكا بصح الرعد يخرج يقولوا في منكر ما تقعدش تعيب تقول انت يا سارك واه لا لا لا عاقله بالك خير منك بالك انت الفت الذل والهوان الفته الفت الجوامع مع الذل الى اخره بصح الاخر حار خويا نعم وهذا الشيء راه لك حاجه غير وضعيات كبيره غير وضعيات اللي صفقت العام. اذا كل الناس في هذه الجزائر كلهم متوحدين على نصره هذه القضيه وكي تذكرها لهم كاع الناس تكتب وكاع الناس تنقبل وكاع الناس تنحرق من القلب وكاع الناس تطبخ وكاع الناس كثير مش تعدى مكرح لها تشارك. لكن الله غالب اخوة الايمان احنا ماناش متهورين احنا نحترم قرارات امرائنا نحترم القرارات باه ما يلعبوش بينا في الداخل لا ما يمسخوناش ما يزعقوش احنا بهدوء وكلمتنا هي موحده بين الخطاب الرسمي وخطاب الشارع موحده بل لي خلاها الرئيس السابق ظالمه او مظلومه وهي كي تكون ظالمه مسكينه غالي ما احتسلك روحها. إذا نعاود نقولوا ربي قال في القرآن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال لك ما تقعدش كي إذاعة تطلق اجتهدوا. الساريه الساريه اجتهد، الساريه هي جيش مشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروح يجاهد. المنافقين يقولوا استخبوا وش داروا، راهم في امن ولا راهم في خوف؟ اذا سمعوا باللي الكفار ربحوا يطلقوها، ولا سمعوا باللي راهم في امن يطلقوها، قالوا ما يردوها. واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. هكذا نكونوا خوتي، نخلوا ذي الامور السياسيه لصحاب السياسه، خاطش عندهم لي دوني اللي ما عندناش حنا، وبركا ما نتناولوا ونلعبوا لك دا لعبة تاع فراطل. السياسيين الكبار عندهم معطيات ما عندناش حنا خويا، والعلماء عندهم معطيات ما عندناش حنا. ما تعرفش هل بعض الافعال انزلاقات، هل بعض مناسب مش المناسب. ويشفي صدور قوم مؤمنين، نبرة نبرة، هذا هو من حقك مسلم. أنا ما نقتل النساء، ما نقتل الأطفال، ما نقتل الشيوخ، نديهم أسرى، صح وما يقتلوا الأطفال والشيوخ والبدنيين والغراوين وينتهكوا الأعراض ويديروا كلشي. وأنا يبقى خويا مؤمن مهما اختلفت معاه في الرؤى، مؤمن مؤمن أخويا، مؤمن مؤمن، حرصتك راه المؤمن خالفه في الرأي، صح حرصتك راه خوك مؤمن يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، وعندك معاه عقيدة الولاء والبراء. الذي لا يملك المعلومة عليه بالصمت، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. لو اقراها في التفسير، أولي الأمر هم الأمراء، ترد لهم القضية هما يحلوها ويعرفوا شنو يديروا والخبر كي يديروا، لا يذيعوه لا يكتموه لا لا. وأنت غير تبارطاجي تبارطاجي، أنت من عند يهودي بارطاجي، أنت من عند رافضي بارطاجي، أنت من عند اللي كاين صابوك كيما التيول يفوت فيه الماء، وفيكم سماعون لهم قنوات تبرير، فين تفوت لافابو؟ كاش كاع الفلتر. وقلت النقطة الرابعة، هناك فرق بين الحكمة والتقاعس، الذل وحده والحكمة وحدها. وهنا يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان عن ابي سلام عن ثوبان رضي الله عنه، يوشك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك ان تتداعى بكم ولكن غثاك غثاء السيل، لا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا اللي ذلكم به مع رسول الله. قالنا يجي وقت، راه يقول الصحابه وين الامم تاكلكم؟ شتو قالنا شتو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شتو جماعه من يدوروا على قصعه وياكلوا هكا في الامم تتضاروا وتاكلكم. الصحابه داهم النيف خاطرهم مالين نيف وعزه. قالوا له كيف يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله لنكونوا قلالا؟ قال لهم لا لا تكونوا بزاف، بصح ما عندكمش وزن، غثاء كغثاء السيل. الغثاء هذا كيتبنوا كاع عليه البلاد، ما عندهاش قيمة، ما عندهاش قوة. عكس التعليم يقولوا ما يبقى في الوادي الحجارة، هذا كاع ينقص، وأما الزباد فيذهبوا جفاء. وش قال لهم؟ قال لهم غادي عديانكم ما يجوش يخافوكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافوه الاعداء، نصرت بالروح مسيره شهر، قبل ما يطلع بشهر ينهزموا الاخرين. اما الخوف خاطش اللي يخاف ربي اسبوع تخاف، واللي ما يخافش ربي يخاف النمله. هذا هو اخوتي الايمان. ماذا قال لهم؟ لا ينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم منكم، يعني ما يقولوش يهيبكم يهيبكم، ما يقولوش يهيبكم. أو حنا هذه شنو راه الجهاد وبعد الأمة هذا الجهاد، حنا كنا حضرنا غير الثورة نعيشوا في كاع واحد آخر. ها ما خدش عليها، علاه تبقى ها عند الدول الآمن والإقارات اللي شطروا ولا 30 البيراس والفانوس ما قادنيش، ولا قالوا لك فيك السكر تبدا تخمم، شنو السكر أنت غادي تستشهد تستشهد السكر تخمم في السكر والسرطان. ما يعرفوا لا هو لا ليال، وكانوا يروحوا للجهاد رضي الله عنهم وكيولوا حيين يولوا يبكوا. ومتزوجين ومعدين الزوجات ويضحكوا كاع ويجيبوا معاهم. الجهاد والحج ماضيان الى يوم الدين، ما يحبسوش، يحبسوا في بعض البقع، بصح بعض البقع ما تحبش. حنا ماناش في جهاد الفتح، ما عندناش ضروره جهاد الفتح، تنسلكوا حصاننا، جهاد الدفع، الدفع باش تحرر بلادك، باش كاين زوج، كاين الدفع، من بعد تحرر بلادك، هذه الجزائر هذه تحررت بالجهاد، تحررت بهذا، تقرا خير، هذا نقلط وليداتنا من ما يعرفوش حياة الشهداء في المدارس، ما يعرفش بوكرا. عند الناحية الرابعة القوام الصوام العبادة خليك التفكير ذكاء حد حد حد ما طلعتش فرنسا الأخلاق كانوا مخلوعين في راسك تاعو جنودا مخلوعين في أخلاقه وفي تواضعه ودير قائد يكون صم بالتواضع والانسيابية يسير كل هذا غير واحد لو كان تقرا حياته وحده تتفطر من قلبك تخيل هذا المبادئ هذا الرجل تنغرس في وليداتنا ماشي هذه الحالة لنا فيها راي الريال خسرة البار ساوي ديرسي علاش فهاد الدنيا نفكروا وعطاوني لا كوب دي مود وما عطاوك شي نتاو علاش فيها هاو علم عندك وانت هضا فيا في المحافل الدولية يا خوجة انت هضا فيا في المحافل الدولية يا خوجة انا احبك انا اعطيك طروش يا خوجة الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله ويربص بعبايته معاه والاخر معاه بفارته ويرقصوا انت شي تقول انت الله يرحمك وش وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن تولوا خوابين قالوا شنو الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت تولوا تحب الدنيا راسك يسكر وتخاف الموت هذا صاروا فين ما كانوش سيادنا والترعيس ما كانش واللي قابلوا فرنسا بصدورهم وكانوا يعطوا الحل والغيرون يقولوا تمنوا ان الموت مش هذا ما كانوش يخافوك يا ما كانوش هاك وديكم يا اخوة الايمان ما كانوش هاك هذو ما كانوا يعرفوا لا علم شاف هذا هو الكوش يكون داير عرس حتى زغرة القنابل يولي ذاك العرس جنازة إلى آخره ما كانش يفهم مساكين الكلاب ما ياكلوش يولدوا في الوديان يولدوا فوق الصفاح إلى آخره هذه حياتهم بصح كانوا سعداء سعداء يقول ابن القيم وحياة الشجاع أكمل من حياة الجبان خاطش الشجاع يرد على روحه ولا قاسوا في حبس يقعد دمرية خاطر عايش ديك بصح الجبان ما يردش وبعد يولي يطبخ في الدار هاكي داير لي هما جرجر لي مرتي من وجهي ما درت له والو اي يقعد يطبخ اذا حياته ناقصة حياته منغصة ماهوش غرقان هل من المناسب في هذه الظروف يا اخ الاسلام التشفي في اخواني واصدار الفتاوى وتضحك فوق المنابر تضحك قاعدة بغيت تفتي هو بالضحك هاو تضحكوا هاو خوك ينقطع وانت تضحك معسى تستهزي تزكية النفس تاع عندك الحقيقة المطلقة انت راه يوحى اليك وتوظف السيرة كيما بغيت الاخر من يعرف يوظفها وتوظف السنة كيما بغيت الاخر من يعرف يوظفها هاو تروي على النصوص تابع عليك سياساتك ولا راه مخلصينك هو فاني انت بيا اللهم اني اعوذ بك من اضل او اضل ماذا يجب علينا إخوة الإيمان؟ إحنا نبعاد على ذي الأرض شيء شو المطلوب منا؟ تعرفوا بعد المطلوب منا وما تحضروش الدعاء على خاطر خوتك واللي تقوم الليل نوض دير زوج ركعات قبل الأذان وبكي يا صاحبي خاطش الدعاء هذا أمرها كبير يا إخوة الإيمان باش ما تحسبه سهل نوح بكلمة قلب غرض فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض ولي ذاك نوح وما تحقرش نفسك دعائك ودعائي ودعاء خويا ودعاء أختي ودعاء أمي ودعاء المستضعفين هذا يستجيب لها ربي أمة قاعدة تدعي وقبل الدعاء إذا تكون عندنا واحد التوبة واستغفار خاطش أنت أكيد توب أنت وأنا كي نتوب ونستغفر هذه نصرة لخوتنا هذا سيدنا هود يقول قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا قوه اقتصاديه ويزدكم قوه الى قوتكم القوه العسكريه ولا تتولوا مجرمين التوبه والاستغفار يعطوكم قوتين اقتصاديين تتقوى وعسكريين تتقوى ما وانتهى يا اخي، انت اكيد توب، هذه نصرة اخوتك، لان ربي ينصرهم بتوبتك وباستغفارك. وخبرك على اخوانك هناك، اخوان معروفين، اخوانك هناك في غزة وفي غيرها. لما جاء واحد يعني عرض عرضه هنا شو الدنيا مسجد الغمامة ودار مجلس، هذا امام في غزة دار مجلس هنا حضرنا، فايت ألف يقعدوا للشروق قيام الليل، هذا اللي يقعد شروق مولا قيام الليل. ذاك القيس في العام 200 ألف حافظة تاع القرآن، الناس تصوم الاثنين والخميس كي رمضان، الناس تكرر في الطرونجيات ودايره فوقها الحشيش، ويكرروا يطالعوا للغزو تاع الحدود، غلاف الضفاف. بصح كي انا وانت نعصوا الله نضيعوا لهم، كما قال صلاح الدين الايوبي، كان من يفوت على البواطين تاع الجنود، من يسيب واحدين قايمين الليل يقول من هنا ننتصر، من يسيب واحدين يلعبوا يضحكوا من هنا ننهزم. وعمر بن الخطاب كان كيرس الجيش رضي الله عنه يقول لهم لا اخشى عليكم من اعدائكم، اخشى عليكم من معاصيكم. خاطرش اذا انتم تعصوا هما يعصوا، الأقوى يغلب. صح إذا أنتم تطيعوا وهم يعصوا، الأتقى يغلب. أولا الدعاء، مكاش جيش في سلفنا الصالح، مكاش يدعي ناس، يدي ناس يدعو له وعلى راسهم مسلم بن قتيبة اللي فتح كاع آسيا، كاع آسيا حتى هاون وبالعون، حتى مسلم بن قتيبة. قلت لك كانوا يقولوا هذو القرنين تاع المسلمين. هذا كان يدي معاه محمد بن واسع يدعي ربي باه ينتصر الجيش، ويقول لهم لا دعاء محمد بن واسع خير عندي من 70 سيفا، كم من 70 سيف يا اخوان الدعاء. ثانيا ماذا يجب علينا؟ والدعاء توصيه زوجتك تدعي، بنياتك يدعو، ولادك يدعو، لا باه يعيشوا لها القضيه، يعيشوها باه طلع لهم مستوى تاع بركه من هذيك مستوى المنحط والاهتمامات المنحطة، طلع مستوى اليهود ولادهم في البريمار يدير لهم شخص من زيارة القدس يخلصون يقول هذا هيكلكم ما تنسوش. والله احنا القضية الفلسطينية في المنظومة التربوية قليل في بيوتنا، قليل احنا مش مهتمين، احنا مش مهتمين ولا قنوت في صلاة الصبح ولا قنوت مرة الناس. ربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم واصبر إن الله مع الصابرين. تنازع هو اللي يشتتنا وما يخليش ريحتنا، تشدد. واليهود يلعبوا على هذه النقطة، يعرفوا غاية شو الصوالح اللي يفتونا واللي يردوك من تشوفوا بالدور راسك وتكرهه أكثر، تكرهه وصدقوني مش من بالك، كاين اللي يكرهه أكثر من اللي يهود النصارى عنده واحد العود تكون يسمي يقول له ما صارش وصار. علاه أكثر من اليهود النصارى؟ يجوا تعبان اليهود يعاونوا كاع بالك يعاونوا بربهم بهادو ويعنقوا فيهم وكاع بصحوا تكشي شما. إذا نقول خوتي هذا وقت بطلوا فيه، ماشي انتوما، انتوما على انتوما خوتنا من الاول راكم في بيت الله، ماني على برا. بطلوا فيه التنابز، ماهوش وقت نعاير خويا المسلم، انت عرقي، انت متقاعس، انت متهور، انت كذا، يا ماهوش وقت هذا اللي يبغوا عليا، هذا اللي يبغوا عليا، اني خاف توحيد الكلمه على كلمه التوحيد يخافوا به. ثالثا إذا نغرسوا في وليداتنا هذه القضية خطرة، هذا القضية ما في أول نجمع وليداتي نقول شوف وش راه صار لهم، هذوك عارف شكون، عارف شنو صار. ربي قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قالنا ما بينهمش أولياء يعني توالوهم تنصروهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى معهم النصارى أولياء. مش توالوا بالجانب تاع أمريكا اللي كانوا يحكموا ذوك. يا سيدي جابوا ديتشيلي وموندو لي زرايس الحبوب يقول لك تذكر ذوك هذا شنو ذكر ربي في القران وبوش هذوك مازالوا غروك حولك واحد من الاكراد كاع يخليك هذاك ولي جون بلا كردي كانوا مخلع تاع ربي بوش مع الناس اللي مهيدين لنا قاعده قال لها القعده تاعش قال نحضروا الدجال اللي ينزل حوتي قالوا ما هذه مجلس سياسي ولا مجلس ديني انا شنو دخلني بهذا الهضره مع انه درسي ونخلع شوف الناس عندهم عقيده الناس عندهم عقيده ولهذا الامريكان شكون الامريكان انفصلوا على بريطانيا نهار كانوا دي بروتيستون خاطرهم قاعد الرطين ولكن دخلتهم السوسه تاع اليهود وقرات الديباجه تاع دستورهم تفهم الديباجه مازال كاين لو بريومبي تاع الكونستيتيشن تاعهم تفهم شنو كانوا يقولوا بلي حنا مدينين ومولين ربي وما عندناش اللي حنا الاخر وحنا دخلتهم السوسه تاع اليهود ولات اسرائيل واحد اخرى في البيت الابيض يمين متطرف شرابين الدماء يفونبي ما يفرقوا لا بين الاسلام تاع بن لادن ولا تاع ياسر عرفات عندهم كاع كيف القضية هي تنغرس في الوليدات يا إخوة الإيمان ربي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء زيد شكل وراهم بعضهم أولياء بعضهم بيناتهم الولاء هما يد واحدة على المسلمين أخويا 70 عام والناس تموت وتتقطع وتتطرد وتتشرد والنساء يضربوا بالرجلة في وسط المسجد أيوم التالي ماتوا لك أنت هادو إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون بداوا يذهبوا لي دولار اللي نقولوا كفان ذوق ولدك الله تصايد ورا ومرتك وش عارف دعوة الراية وأمك ما عرفت وين الدواء ذوق ذوق شذوق للناس عشرات السنين أما العمالة فك من نفع منها العمالة ولا تيري فك ليل ونهار أما لا وهكا أقضى مضجع ناظريه في مشارق الأرض ومغاربها فرنسا ديبيرا أنت رئيس هندي داير هذه اللعبة يرفع عليك اليوم وراني معاكم وبايدن راني معاكم حتى ذاك اللي مشكم كرمكم الله تاع كرواتيا لاهي في روحه ماشي كرواتيا اوكرانيا لاهي في روحه قال لهم انا نروح نقذف هذاك الاول يقذف العراق الاول بداتي دم السم يبطر مني في اخوة الايمان هؤلاء اعداؤنا ينبغي ان يذكروا وان يذكر بهم عقيدة الولاء والبراء العقيدة ماهيش تدريس ما هيش مدارسة ممارسة عقيدة مشي بعد غير من غير تمثيل ولا تعقيد ولا تكييف التنظير وانت معطل ومكيف وداير كلشي ناس بالقوة لغير الله ومشبه إلى آخره بعضهم أولياء بعض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه كيف الناس كيف ما قالها الرئيس قال الهرولة إلى التطبيع درت في صلاف ما مذكور في القرآن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه أجري أجري ما يرضوا عليك علاه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أو دي هو بلد الطحبين ويعاونونا هو بلد الإسلام ما ينصف ويدوروا علينا هو بلد الناس يحقوهم فترى الذين في قلوبهم مرض المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم بعد ربي بين الولاء لما انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون قران كاع باين خاصه اللي تقراه في الظروف المناسبه في الظروف المناسبه واذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا نحن قتالا لاتبعناكم ما نظنش تكون هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ضرب وقعدوا كما ضاعون ما ماتوا وما قتلوا. كل هذا تعلينا كلكم في نهاية القرآن كش غير كش كش القرآن ينطق هكذا ينطق يصبح نور تحوس طفيه انت نور مع المادي نور. ثم كان آية واحدة أخرى في سورة آل عمران والآية كثيرة. هذا الناس اللي متفقين النصارى وليهم الأولياء شن قال لهم ربنا يا وقالهم قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هالبطانة البطانة البطانة شهم هم اللي مقربهم الروح وتعطيهم على النصارى وليكم سيد تاعك وزار قال لهم الدينهم اليهود والنصارى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم لا يألونكم خبالا. يألون أي لا يترددون في خبالكم في الإيقاع بينكم الشقاء والشقاء لا يترددون في إهلاككم وهلاككم يعني كل شيء أي حاجة تهلككم يهلككم. لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من هاو تفرجها شفتيها فشوف لاطر وشوف بغضاء كيدايرة غير اللي يمشوا شيء يوردوا ها شو يقولوا لك انت مخطط فيهم الاخرين وما خليك تكذب عليك على كل تلبى في الصور تحوس تصدق في المسلم حاجه ما يديرهاش ما عطاكش صراحه ما عطاكش ما عطاكش يعني قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون لا عندكم عقل ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم او تحتاج التفسير واذا لاقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم المنامل بالغيظ وسيد وربي قال علينا احنا بل انتم تؤمنون بالكتاب كله احنا نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كاع الانبياء صح هما ما يديروش يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعاد قال لك علاه هما يخلوكم تبنوا الجوامع ثم وانتم ما تخليوش يبنوا الكنيسيات هنا امنوا بمحمد وحنا نبنوكم الكنيسيات خاطر امنوا بعيسى نبنوا عندكم الجوامع عارفون هما اللي ما تخليوش يبنوا الجوامع عندها شنو كاين اللي كرهوا الاسلام بزاف اليهود لا تجدن اشد الناس ويزيدوا موراهم الاورثوذكس المسيحيين تاع الروس تاع السرب يذكروا الغلاوين يديروا في الطرنشيات سربيا ما نسيتوهاش كادروا في الدوسي محاور غير وينات انا بدي نقول لهم يلعبوا بهم بداوهم دفنوهم عمري وانا تفاني تكتب حرق الكارديو والمسيحي تاع مصر الاورثوذكس هذا فيه. ويزيدوا موراهم الكاتالون هذه تسموها بارسلون هذا اللي كاتالون القوط هذول اللي جيفوا المسلمين مبصارين وبعضهم بعض هذول اللي طحنوا وذنين المسلمين ونيوفهم قوط هذو رهج هذا مش دي كاتالون يعني كاتالون اللي منها للفريق العوج وهذه ايش هو شيء ينضربوا غزاء ضربوا اليوم غزاء غزاء بس ما يستلعب ضاع الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه وشح اغنيائه وفساد امرائه وتخطيط اعدائه تخطيط يجي من ثاني ذو ربعيكم وجدوا الجو تاع التخطيط قال مالك بن نبي انما يغزى الضعيف ويغزو القوي مش هم اقوياء وانما يتمددون في ضعفنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة قدرة عن تنطيح عن نزعكم عليها بعد من حسنة سيدة حسنة خيرة إن تمسسكم حسنة تسكم وإن تصبكم سيئة حرب داخلية حرب يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا أذاهم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ما تخافش من عند الله، إن الله بما يعملون محيط. وصلنا للشيخ الله يحفظك، كاين اللي راه يبان له أمريكا قوية على ربي، استغفر الله، كاين اللي هضرة معاك، كاين اللي تيقول لك، الوقت نختموا بالحديث تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بشرنا فيه رسول الله بحتمية زوال إسرائيل، ما نقولوش إسرائيل. إسرائيل اسم تاع سيدنا يعقوب، نقول الكيان الصهيوني، ما نقولش دولة، من كيان صهيوني. عاد لاخوذ بن الملك كيان وعيب بن الملك. إن إكزيستون. غتكون كل كيان تسمى حياة كاينة. لكن المهم ما كاش. لا تقوم الساعة. كاع تحفظوا الهم. وفي الصحيح. حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذه أنا قلت لك حتمية قرآنية الزوال تاعهم راهي فين طلع سورة الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة أو عليهم ما يرقدوش كاع والله ما ترقدوا والله والله ما ترقدوا ديما يبقوا بعض القبيلة شوكة في حقكم والله وقد حشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيكم ركن ما يجيكم شركة أسمع هذه الحديثة جبدوا منها العلماء لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود قالنا ما تقومش الساعة حتى المسلمون يقاتلوا اليهود شكون هم اللي قاتلوا؟ المسلمون المسلمون هذو اللي قاتلوا اليهود وغيرهم يا غيرهم حتى لو كان الراية ما تكون صافية مثلا توطئة توطئة حرب الجزائر ما جاتش من عندهم الأمير القراني يا أولاد سيد الشيخ ذا طايح ذا نايض اقتل كاع الأخرى محاوها لغوة ذبوها في ليلة كاع لغوة صافهم ذبحين الشعب كاع في المسطح تاع الشيخ بن شهرة رحمه الله القائد عدوني في الإنجليزي الإنجليزي كاع فين دخلتها فرنسا تمشي نعم وأنا دخلت للجزائر وهم يقاتلوا ما طابوش يدخلوا له كان عندهم واحد فما معلق في دار السيف سيف ومصحف نهار اللي طابوا يدخلوا الإليزي طابوا يدخلوا قال ما نبعدش في أرض يكسر فيها الهواء مع فرنسا راح ليبيا قاتل معهم وقتلوا قتلوا طلعين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود أيزيد فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر هذا حديث يدربوا وراء الشجرة والحجرة جبانا جبانا قاتل ربي كان المخوض جبانا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله في راحة أوفر وقت الأنبياء أو حبل من الناس بريطانيا أمريكا يعاودوهم وضربت عليهم المسكنة كذب وباءوا بغضب من الله ربي ربي هذا تصوير رهيب الإعلامي ديال قليل جيش الكفار جيش مكوش تتبعه استخبارات حساسة تثبت مرتبطين تجي في قومي أو دي 17 ما يعدوك وما فقتوش خيال تخيل هذا الشيء اللي ما عنده زوج طيارات ما يمكن منهم في بال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر اسمع كرم فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله الزوجة زوال الكيان الصهيوني هذا كلام رسول الله في الحديث الصحيح بل ما تبقوش حسب ما يعرف وجدي الثالثة جبن اليهود الرابعة نصر الله بالكرامات غير تحرك وربي راه معاك الحجر والشجرة إلا شجرة الغرقد قالنا رسول الله شجرة واحدة اللي ما تبغيش تبغى يسموها الغرقد هاي شو وهذه كاع بإجماع يقسمناهم اليوم اليهود يقسمونها بزاف خاص عارفين بلي يدربوا وراها هما يعرفوا المعركه قاري الاحاديث قاري القران يعرفوا ربي قال يعرفونا وكما يعرفون ابناءهم يعرفوا المعركه بليها وين تكمل قريت واحد يكون موتى في الفيسبوك ولي يقول يضرب راسي على حيط هو مسلم يفكر هذا شنو كاتب مسلم شنو كاتب شنو كاتب حنا عليه نجي هذو اليهود وغادي يجي المهدي ويحررها اخويا هاك قريب ليها صاحبي نبدا به لاخاطش هذا بنادم لو كان يدير عليه صلاح الدين الايوبي ما يحررش القدس من الصليبيين لو كان يدير عليها يخليها يقولها ولا غادي يتحرر من على بينه جاي هذيك الفكره كي دين عمر بن الخطاب اخوتي عمر ما خرج من المدينه ملي كان خليفه خرج خطره ما غادرش المدينه خرج خطره لاستلام مفاتيح القدس هو بجمله هو الخادم تاعه يتريحوا عليه بالحفاظ وتريحوا عليه ثلاث خطرات ودخل للقدس وبينما تو المفاتيح قالوا له هذه الصيفات يعني نعطوه المفاتيح في الانجيل لو كان جيت راكب ولا جيت لابس زي ما هذه الصيفات وقال له هو بين المجرمين او محروم يدي بشكل اي حاله جاي فيها من حشمه قال له قالها غيره كان واحد اخر قال انت انت مبشرين بالجنه عمر كان محدث محدث عمين قبل الوحي قبل الوقت مين دخل عطاوها المفاتيح قال هذه الصيفه لو ما جيتش في الصيفه ما تستلموش شا صابهم دايرين القدس شوف ديك العقيده عند الصليبيين الصليبيين الصليبيين هذو كاش هذا استعمر القدس كاش كنا احنا تقطع كاع ديال الجنود ديال المشكل هذه غادي يتخرب اما لا نور الدين السنكي كان هو الخالي من القدس 25 خالي هو يقول له مفهوم يا بابا شي ديال قوت التقم والزول كان هو كحل كان هو من العثماني يعني من الاتراك وقال له زاه صلاح الدين الايوبي كان كردي من الاكراد او كرد عليه كرهم على قسمهم شحال من دوله من ذاك القيس قال هذه كردستان خاطر على الكفر قال له الاكراد تاع العراق خاطر علينا اكراد حملنا الاكراد هم شفتوهم ولاو فيهم شيوعيه فيهم اسلاميه فيهم خلطه وشحال ولاو يحاربوا حتى الدول الاسلاميه الاخرى المهم على كل حال حزب الديكاكا وهذا كنتعرفون بامور سياسيه اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاب بالقدس دايرينها يقيسوا فيها النجاسات كرام الله خاطش عقيده النصارى ذاك القيس كانت باللي كيدخل فيها النجاسات فجر مور القسطنطينيه يجيبوا النجاسات مور القسطنطينيه ويحطوهم في عمر بن الخطاب كيدخل صار ديك الحاله في الحرام في الحرم هذا القدس بدا ينقي في يدي بيديه بيديه ينقي في مكان السجود باه يبدا هو الاول يصلي فيه فهذه بعض بساتيح الايمان في هذا المجلس يوينها مصر لاخواننا على الاقل على الاقل لا اقل تحركت قلوبنا لهم اخواننا وما يقاسونه في هذه اللحظه ان شاء الله تكون يوم القيامه في ميزان الحسنات الله سبحانه عز وجل اللهم يا قادر يا مقتدر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا قادر يا مقتدر يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء يا من تقول للشيء كن فيكون يا حي يا قيوم يا من تبدا الخلق ثم تعيده يا الله يا الله اللهم ارفع الغبن عن اخواننا اللهم ارفع الظلم عن اخواننا اللهم يا ربي فك اسر قسهم اللهم يا ربي ارحم ميتهم وتقبل شهداءهم واشف جريحهم واوي شهيدهم يا رب العالمين اللهم يا ربي رد عنهم هذا الكيد ردهم اللهم يا ربي اخزي الصهاينه ومن ناصرهم ومن شايعهم واذيالهم اللهم يا ربي افرح خططهم ودمرهم واجمعهم ودمرهم عددا ولا تترك منهم احدا انك قوي عزيز تقوم بشيء كن فيكون اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قيض لقدسنا قائدا ربانيا وجندا ربانيين يفكون عنه اسرى يفكون عنه هذا الاسر يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظ اخواننا في غزه واخواننا واخواتنا المرابطات عفو بك ان سافر القدس ما خرجوش فيه في فايت 15 عام يعشوا القدس الداخل ما يخرجوش ياكلوا الشرب الداخل سموهم المرابطات وعندهم ليزيستراد يعني المنصات 1 2 3 24 يصوي يعني يقروا فيهم القران وعايشين فيهم ويقولوا فيهم اللي بدا في الماء والميت صاينا داخل يتصدوا له الى اخره يسموهم المرابطون فيهم حتى طلبه علم الى اخره يعني اذا في القدس امر عجيب يا اخوه الايمان وعلى ربي ما يكتب لنا شنو نصلوا فيها يا اخوه الايمان ربي يقول الشيء كل فيكون يقنع من يشوش اخوتي ويقتكون عن نبي هذا الكيان لا يدوم وسيزول واسال الله سبحانه وعز وجل ان يحفظ وطننا الجزائر ان يحفظ حدوده وان يحفظ جبهته الداخليه وان يحفظ نسمته وثمرته وان يحفظ شعبه وجيشه وان يحفظ ولي امره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا خذنا لمعمر معنا هذا المسجد في الجلسات اللهم اشف مريضهم وارحم موتاهم اللهم عاف اصحاءهم اللهم يا ربي انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم واغفر لهم وتب علينا وعليهم اللهم يا ربي من اخوتنا كل يحضر يقول يا فارق الحب والنوى اعطي لكل من حضر ما نوى مما يرضيك والحمد لله اولا واخرا سبحان ربك رب العزه عما يشركون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين